هو المجلس الثامن عشر من مجالس شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي، سيكون هذا المجلس هو خاتمة المجالس، وبه إن شاء الله نختم هذه العقيدة المباركة. وكنا قد انتهينا عند كلام المؤلف أو عند الفصل المتعلق بكرامات الأولياء، حيث يقول الشيخ رحمه الله: قال من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجرى أو ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله يذكر فيه ما يتعلق باعتقاد أهل الحق أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، وهي الخوارق التي يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي أولياء الله عز وجل المتقين المؤمنين. وأهل السنة والجماعة يذكرون هذا الفصل لبيان من خالف في هذا الأصل كالأشاعرة من جهة وكالمعتزلة من جهة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن كرامات الأولياء حق، وهذا باتفاق أئمة الإسلام والسنة، وقد دل على كرامات الأولياء الكتاب والسنة والإجماع. ومن هنا يقول الشيخ: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، أي يصدقون ويؤمنون بأن ثمة خوارق يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن دلائل كرامات الأولياء ما ذكره الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف، في قصة أصحاب الكهف، فإن الله عز وجل قد جعلهم ينامون 300 سنين وازدادوا 9. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى قول جل وعلا: لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا. ولا شك أن هذا أمر خارق للعادة، لكن الله عز وجل أجراه على أيدي أولئك الفتية الصالحين، فهذا في كتاب الله عز وجل، وكذلك ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في السنة من ركوب الصحابة على البحر، وقد جرى ذلك في معركة القادسية وفي غيرها، حيث مشى الصحابة أو سار الصحابة على البحر وهم فوق خيولهم ولم تبتل سرجهم. وغير ذلك من الحديث التي جاءت فيها أن الله عز وجل يخرق العادات للأولياء، كما جاء في الحديث الذي فيه أن الشاة تتكلم. وقد جرت الكرامات على أيدي كثير من العلماء وهم مذكورون في كتب السير، كما ثبت عن جمع من الصحابة والتابعين وغيرهم. والكرامة كما يعرفها أهل السنة والجماعة هي نعمة خاصة، نعمة خاصة يخص الله عز وجل بها بعض أوليائه. والكرامة على ما عرفها العلماء هو أمر خارق للعادة يجري على يد ولي، من هنا يفرقون بين ما يجري على يد الأنبياء وهي معجزاتهم وآياتهم التي أيدهم الله عز وجل بها ودلت على صدق رسالتهم، وبين الكرامات. فالكرامة هو أمر خارق للعادة، لكن الله عز وجل يجريه على يد الولي. ومن هو هذا الولي الذي قد يجري الله عز وجل أمرا خارقا للعادة على يديه؟ الولي هو كل مؤمن لله عز وجل تقي ليس بنبي، كما في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله عز وجل ولي. من هنا لابد أن نفرق بين الكرامة وبين المعجزة. أما المعجزة فهي آية الأنبياء، أو هي الآيات الخارقة للعادة التي تجري على يد الأنبياء والرسل من باب الدلالة على كونهم رسل الله تبارك وتعالى، فمعجزات الأنبياء هي من دلائل نبوتهم. قد يقول قائل: إذا كانت الكرامة أمرا خارقا للعادة والمعجزة أمرا خارقا للعادة، فقد تلتبس الكرامة بالمعجزة، فهل هناك فرق؟ وهل يمكن أن يجري الله عز وجل على يد الأولياء ما يجري على يد الأنبياء؟ قال العلماء أن آيات الأنبياء التي تسمى بالمعجزات فإنها تتميز عن الكرامة بأمرين. أما الأمر الأول فهو أن آيات الأنبياء خارقة للعادة ولا يقدر أحد على معارضتها، لا يستطيع، وذلك كانت من دلائل نبوتهم ورسالتهم. الأمر الثاني أن معجزات الأنبياء خارجة عن مقدور الجن والإنس في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان لا يمكن لأحد في أي زمن من زمن من أزمنة أن يأتي بما أجراه الله عز وجل على يد ولي. مثال ذلك كان عيسى عليه السلام من آياته أنه يحيي الموتى، لا يمكن أن يأتي زمان يتمكن أحد ليس نبيا أن يحيي الموتى. من معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص. البرص لو ادعى مدع أن للبرص علاجا أو أن أحد من الناس يمكنه أن يعالج البرص بحيث يزيله بالكلية فهو كاذب، لا يمكن لأحد أن يزيل البرص بالكلية، لأن إزالة البرص بالكلية والعلاج منه تماما كان من معجزات عيسى عليه السلام. كذلك إذا ولد الإنسان أعمى فإنه لا يستطيع أحد من الناس أن يرد إليه بصره، لأنه كان أمرا خارقا للعادة. وذلك يقول العلماء أن معجزات الأنبياء هو أمر خارق لعادة الجن والإنس، حتى الجن لا يستطيعون فضلا عن الإنس، وأنه أمر خارق للعادة في كل زمان ومكان، بخلاف كرامة الولي فقد يكون خارقا للعادة في زمن لكن قد يكون متاحا في زمن آخر. عمر رضي الله عنه خاطب جيشه وهو في المدينة في معركة تستر، وقد داهمهم العدو، فقال ينادي أمير الجيش يا سارية الجبل، أي تحصن بالجبل، فسمع سارية رضي الله عنه صوت عمر مع أن عمر كلمه في المدينة وهم في تستر. تستر يوم في جورجيا الحالية وفي أرمينيا في تلك البقاع. فهذا الأمر كان خارق العادة في ذلك الوقت، لكن اليوم يستطيع الإنسان أن يخاطب غيره وهو أبعد من هذه المسافة، كما في ظل وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، في ظل الهواتف وغير ذلك من هذه الأمور. ومن هنا فإن معجزات الأنبياء لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها قط، وهذا في كل زمن ومكان. من أمثال ذلك انشقاق القمر، لا يمكن انشق القمر فضلا عن غير من الكواكب لأحد من الناس، ولو أتى الإنسان بكل قوة من قوى الأرض ما استطاع أن يشق القمر فضلا عن غيره. ومن ذلك انقلاب العصا إلى حية، فإن عصا موسى انقلبت إلى ثعبان حقيقة ولم تكن تخيلا، ولذلك سجد السحرة لما رأوا تلك الآية، لأنهم علموا أن هذه لا خارج عن مقدور السحرة. السحرة غايتهم أن يخيلوا للناظرين الشيء على خلاف ما هو عليه، لكن لا يستطيعون أن يقلبوا الأعيان، لأن يقلبوا العصا إلى حية، أو أن يقلبوا الحية إلى جماد، أو أن يقلبوا الأسد إلى قط، أو القط إلى طائر، هذا لا يمكن، هذا من شأن الله عز وجل. فإذا جاء بها رجل هذا لا يكون إلا أن يكون مؤيدا من الله تبارك وتعالى، وكأحياء الموتى ونحو ذلك. طيب، وهذا ما تتميز به آيات الأنبياء، كما ذكرنا أن آيات الأنبياء أمر خارق العادة لا يقدر أحد على معارضتها قط. والأمر الثاني أنها خارج عن مقدور الجن والإنس في كل زمان ومكان. طيب، ما الفرق بين المعجزة إذن والكرامة؟ أولا، الكرامة أمر معتاد للصالحين، وذلك كرامات الأولياء هي معتادة للصالحين، قد يجري الله الكرامة على يد شخص ويجريها الله على يد كثيرين من أولياء الله تبارك وتعالى. ومن هنا فإنه قد ذكر عن كثير من الصحابة أو من السلف رحمه الله أنه كان مثلا يقرع الرجل ويشفى ويرقيه ويشفى، وربما أحيى الله عز وجل له بعض ما مات من دوابه، وهذا قد جرى على يد كثيرين. وكما مشى بعض الناس على الماء قد جرى ذلك للصحابة ولمن بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من هنا فإن العلماء يقول بأن كرامات الأولياء هي أمر معتاد للصالحين، معنى أن الله يجري على يد كثير من الصالحين في أزمنة متباعدة، بخلاف معجزات الأنبياء، فإن معجزة النبي فوق كرامة الولي. ومن هنا فإن العلماء يقول بأن الآيات منها كبار ومنها صغار، أما الكبار فهي التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد أنبيائه لأنها من دلائل نبوتهم، ومن هنا فإن معجزات الأنبياء أعظم بكثير من كرامات الأولياء، كانشقاق القمر، فإنه لا يمكن لأحد أن يتمكن بكرامة أو بغير كرامة أن يشق القمر، وكان يقلب العصا إلى حية، وكان يأتي بالقرآن أو بمثل القرآن، أو أن يخرج من الحجر دابة كالناقة مثلا كما جرى لهود عليه السلام، فهذه أمر يفوق وهو أعظم فوق ما يجري الله عز وجل وما يجريه الله على يد الأولياء. الأمر الثاني أن قد يوجد للأولياء من جنس ما وجد للأنبياء، قد يوجد للأولياء من جنس ما وجد للأنبياء، مثل تكثير الطعام، قد جرى على يد بعض الأولياء أن الله كثر الطعام القليل، وقد جرى مثل ذلك على يد الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده في الطعام فيبارك الله عز وجل فيه ويجري الماء من بين أصابعه، وربما كما في قصة جابر رضي الله عنه في الخندق أطعم الجيش كله مع أن الأكل كان قليل كان قليلا، فتكثير الطعام، وكذلك كان يلقى الإنسان في النار فلا تصيبه، جرى لإبراهيم عليه السلام وقد جرى لغيره. فأبو مسلم الخولاني رحمه الله أحد أئمة التابعين ألقاه أتباع الأسود العنسي من ادعى النبوة، ألقوه في النار ولم تصبه النار، ما ضرته، كما أن إبراهيم عليه السلام قد ألقي في النار فلم تضره. لكن ما يجري على يد الأنبياء ليس مثل ما يجري على يد الأولياء. لماذا؟ فإن آيات الأنبياء كبار، وذلك النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام ليست كالنار التي ألقي فيها أبو مسلم الخولاني، ليست كالنار، نعم هي نار لكن نار إبراهيم كانت عظيمة جدا حتى أن الطيرة لم تكن تستطيع أن تمر فوقها، وقيل أنه إذا مر فوقها الطائر على بعد عظيم خر محترقا من عظمها، حتى أنها أوقدت ما يقرب من شهر كما جاء في الآثار. ولذلك فإن يجري تكثير الطعام على يد الولي لكن ليس بمثل الحجم والعظم الذي جرى على يد النبي عليه السلام وعلى يد غيره من الأنبياء. ومن هنا قال العلماء بأن كرامة الولي هي من جنس المعجزات النبي. لماذا أجر الله الكرامة على يد هذا الولي؟ هذا الولي إنما كان وليا لاتباع للنبي، وذلك ما يجريه الله عز وجل على يد أتباع الأنبياء هو داخل في معجزات الأنبياء، إنما جرت الكرامة على أيديهم بسبب اتباعهم لذلك النبي، فكان هذا من آيات الدالة على صحة ما جاء به ذلك النبي وأنه رسول الله عز وجل حقا. ومن هنا قال العلماء فإن كرامات الأولياء من لوازم النبوة وهي داخلة في آيات الأنبياء، فإن السبب الذي جرت على أيديهم الكرامة هو اتباعهم للنبي، فكان كل ما جرى على يد الأولياء من أمر خارق العادة فهو مؤيد لذلك النبي ومؤكد لصحة نبوته ورسالته. عموما فنقول أن الآيات والخوارق منها كبار وهذا هو الذي يجري على يد الأولياء، ومنها صغار، وقد يجري جنس ما جرى على يد الأنبياء للأولياء لكن لا يكون بتلك العظمة وبذلك أو بتلك الكبر مثلا كما جرى كما ذكرنا في النار، فإن النار تختلف مع أنه قد ألقي فيها بعض الأولياء ولم تحرقهم لكن لم تكن بمثل تلك النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام. من أمور مهمة أيضا متعلقة بهذا أن خرق العادة ليس ميزان الكرامة، ليس الكرامة فقط أنه أمر خارق العادة، لا، خوارق العادات قد تجري على الشياطين والسحرة والمشعوذين الذين يستعينون بالجن وهي أمور خارقة يعني يعجز عنها غالب الناس، وذلك ليس مجرد أن الأمر يخرق العادة يكون علامة عن الكرامة، بل الكرامة هي الأمر الخارق العادة إذا جرى على يد ولي. من هنا كان الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدق به حتى تعرض فعله وقوله على الكتاب والسنة، فالكرامة هي التي تجري على يد الولي. وذلك إذا كان الرجل لم يعرف بالاتباع والاقتداء بالأنبياء ثم جرى على يديه أمر خارق العادة فاعلم أنه من الشعبذة ومن الاستعانة بالشياطين ومما يجي على يد السحرة والمشعوذين. لكنه إذا كان معروفا بالاستقامة والتقوى ثم جرت على يديه كرامة علمنا بأن هذا يعني من الكرامات. ولذلك نجد مثلا الصوفية اليوم والقبوريون يفعلون أشياء من خارق العادات، فربما يأتي الرجل بالسكين فيضعها في بطنه ولا يحصل شيء، وربما يقص يده، وربما يطعن نفسه في خنجر أو بسيف ومع ذلك يمشي، وربما يأكل النار أو يضع السكين في فمه ولا يضره، وهذا ليس من كرامات الأولياء، لأن هؤلاء والعياذ بالله على شرك وعلى ضلالة. فالرجل لا يعرف بالاتباع والاقتداء والتقوى والصلاح، وإنما هو أمر يتزين به يظهر به أنه ولي، والولي لا يدعي أنه ولي لله عز وجل. انظر أنا ولي لله، انظر أضع السكين، أبدا. الكرامة التي يجريها الله على يد الولي لا يطلبها الولي، وإنما يجريها الله عز وجل له، إما أن يؤيده ويثبته أو ليظهر يعني منزلة الإسلام ومكانة الإسلام. ومن هنا قال العلماء فإن الكرامة لا تدل على صاحبها أكمل من غيره، بل قد يكون الرجل أتقى لله ولا تجري على يديه أي كرامة. ومن هنا قال العلماء بأن الكرامات التي جرت على يد على أيدي التابعين أكثر من الكرامات التي جرت على أيدي الصحابة، لأن الصحابة لم يحتاجوا لقوة إيمانهم، لم يحتاجوا إلى أمر خارج يثبتهم على ما هم من الإيمان، بخلاف من احتاج إلى أن يثبته الله بما يجري عليه من خوارق العادات أحيانا على سبيل التثبيت له. ولذلك قد يكون الذي لا تجري على يديه الكرامة أكمل ممن جرت على يديه الكرامة. من هنا قال العلماء أن جريان الكرامة لا يدل على أن صاحبه أكمل من غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله قال في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها ليوم القيامة. الكرامة لا تزال موجودة، قد تكثر في زمن دون زمن، لكن يقول الشيخ أن الكرامة تأتي في نوعين، وذلك قال العلماء أن الخوارق جنسان أو نوعان. النوع الأول كما ذكر الشيخ في أنواع العلوم والمكاشفات، والثاني قال أنواع القدرة والتأثيرات. أما النوع الأول فهو الكرامة التي تكون في العلوم والمكاشفات، بمعنى أن يفتح الله عز وجل على يد بعض أوليائه من العلوم ما لا يفتح على غيره، وقد يكشف الله له أو يكشف لبعض أوليائه من الأمور ويبصره بأمور قد لا يتفطن ولا يهتدي إليها غيره، إما إلهاما كان يلهمه الله عز وجل، كان يلهمه الله كما جرى الله عز وجل لقصة أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف. هذا أوحينا ليس وحيا بالنبي، ليس الوحي الذي ينزل عن الأنبياء، وإنما هو الإلهام، أي ألهمها الله عز وجل أن تلقي موسى في البحر وأنه لن يضره شيء بل إنه سيرجع إليها، هذا وقع في قلبه ألقاه الله، فكشف لها أمرا وهي لم تكن نبية ولم يأتيها وحي من السماء، فهذا من باب الإلهام. أو فراسة، كان يتفرس الولي ويتوقع حصول شيء أو يتفرس في شخص أو في أمر وأنه سيحصل كذا، فراسة يلقى في روعه حتى كأنه يكشف له من غير وحي. وربما كما ذكرنا أن يكون إلهاما من الله تبارك وتعالى، أو أن يفتح الله عليه من العلوم، وذاك تجد بعض الصالحين وبعض الأولياء والعلماء يفتح عليه من العلوم ما لا يفتح لغيره، وقد يسمع الله الولي ما لا يسمعه غيره، وقد يبصر بعينيه ما لا يبصر غيره. عمر رضي الله عنه وهو على المنبر رأى الجيش الذي في تستر، في تستر يعني في القوقاز وفي تلك البلاد، رأى الجيش والصحابة الذين حضروا معه الجمعة لم يروا شيئا، فأبصر ما لا يبصره غيره، وقد يسمع ما لا يسمع غيره، وقد يعلم ما لا يعلمه غيره. وهذا كله داخل في هذا النوع الأول، وهو النوع المتعلق بالعلوم والمكاشفات. لا يعني أنه يعلم غيب، لكن لا يلقى في روعه شيء، يتفرس يعني كأن الله عز وجل يلهمه إلهام أنه سيحصل كذا أو جرى كذا أو يسمعه صوتا من بعيد أو ما شابه ذلك، أو أن يفتح عليه من العلوم الشرعية. ومن هنا نجد العلماء متفاوتين في منزلة العلمية، ولو نظر الإنسان لبعض العلماء كابن تيمية وغيرهم يعلم أن هذا العلم الذي عندهم وهذه الإحاطة العظيمة جدا بأنواع العلوم والفنون، حتى الخبرة بأقوال المخالفين وأهل البدع والفرق والديانات، يستغرب يقول هذا لم يكن علما مكتسبا، هذا لم يكن لفتحا من الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من كرامات بل هو أعظم ما يكون من الكرامات. النوع الثاني هو الكرامات المتعلقة بالقدرة والتأثيرات، وهذا معنى قول الشيخ وأنواع القدرة والتأثيرات، أي بحيث أن الولي يقدر على ما لا يقدر عليه غيره ويؤثر بما لا يستطيعه غيره، فقد يعطي الله عز وجل بعض الأولياء من القوة في أمر معين ما لا يقوى عليه غيره. ومثال ذلك ما حصل من علي رضي الله عنه لما أوتي أو أعطاه المشركون سما، قال أنتم تزعمون أنكم أولياء الله حقا وأنكم أتباع النبي أرسله الله عز وجل، خذ هذا السم واشربه، فشرب السم رضي الله تعالى عنه ثقة بالله وتوكل عليه وما ضره شيء، فكان ذلك من باب إيش؟ من باب القدرة، فاستطاع جسمه أن يتجاوز التأثير السمي مع أن السم كان مهلكا، فهذه قدرة. كذلك مشي الصحابة رضي الله عنهم في معركة القادسية وفي غيرها على الماء على النهر وهم بخيولهم، هذه قدرة لا يستطيعها غيرهم، فتح الله عز وجل عليهم، فهذه من نوع القدرة. كذلك عندما أحيا الله عز وجل الفرس، لذلك الصالح عندما مات فرسه في الطريق فدعا الله عز وجل فأحيا له الفرس، هذه أيضا داخلة في القدرة والتأثير. ومن هنا فإنك وكذلك ما يفعله بعض أو ما جرى على بعض الأولياء أنه كان يدعو دعاء فيستجيب الله له ولا يرد له دعاء، كما جرى لأنس بن النضر رضي الله عنه ولسعد بن أبي وقاص، لم تكن لهم دعوة ترد. وكذلك ما جرى على يد بعض العلماء كان لا يرقي أحد إلا شفاه الله عز وجل، وهذه قد لا يستطيعها آخر، فهذا داخل في أنواع القدرة والتأثيرات، داخل في أنواع القدرة والتأثيرات. من المسائل المتعلقة بهذا بأن الكرامة التي يجريها الله على يد ولي على أوليائه لها سببان. السبب الأول أن تكون الكرامة تأييدا لذلك الولي ونصرة له، كما أحيى الله الفرس لبعض الأولياء، وكما جرى الصحابة كما أحيى الله الفرس لبعض الأولياء، وكما دعا بعض السلف فجاء شخص فقتل من أراد قتله وغصب أمواله وما شابه ذلك ما هو معروف، فهذا إنما فعله أو إما جرت كرامة على يدي من باب التثبيت له، من باب الدفاع عنه، ومن باب تأييده ونصرته على عدوه، فتكون مصلحة مختصة بذلك الولي. النوع الثالث أن تكون الكرامة نصرة للدين لا لذات الأشخاص، كما حصل لما سار الصحابة على النهر وهم بخيولهم عبروا النهر للفرس، هذا لم يكن لذوات الأشخاص بل نصرة للإسلام. كذلك لما شرب خالد بن وليد رضي الله عنه السم ليثبت أن الإسلام حق وأنهم على دين حق لا لذات علي رضي الله عنه، فهذه كرامة قد تكون من باب نصرة الإسلام والمسلمين وبيان كونه حقا وأنهم أتباعوا الرسل حقا، وقد تكون الكرامة لخاصة الولي أن ينجيه الله عز من هلكه، أن يعينه على أمر وما شابه ذلك. وكما ذكر الشيخ هذه كرامات باقية إلى يوم القيامة إذا توفر شرطها، وشرطها كما ذكر الله عز وجل الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكل ما يخرق العادة مما يجري على يد غير ولي تقي على غير مؤمن تقي فهذا من أفعال الشياطين والسحرة والمشعوذين، كحال الصوفية والقبورية لهم قبوري والعذ بالله لا عليه عليه سيم السنة ويدعي الولاية وما شابه ذلك، ومع ذلك يجري يطعم من نفسه بالسكاكين، هذا من أعمال الشياطين هذه كلها. ولذلك من العلامات أيضا المهمة أن الولي لا يدعي الكرامة لإثبات ولايته، ما يأتي الولي يقول والله أنا ولي لله انظروا أفعل كذا أنا بيدي كرامة، ما يدعي أحد، وإنما الكرامة تجري على يد أوليائه دون أن يطلبوها. أما أن يتزينوا بها كما يفعله الصوفية والمشعوذون، هؤلاء يتزينون ويدعون ولايتهم بما يجري الله على يديه من الخوارق، لكن حالهم دال على أن هذه من أحوال الشياطين لا من كرامات الأولياء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع السبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان منهج أهل السنة والجماعة في ما يعرف بمصدر التلقي والعمل. من أين يتلقى أهل السنة الدين؟ ما هي مصادر التشريع؟ كيف يعرفون الحلال والحرام والصواب والخطأ والحق والباطل؟ من أين يتلقون دينهم؟ وكيف يعملون بهذا العلم إذا جاءهم؟ فمن أين يتلقون الدين؟ وكيف يفهمونه؟ وكيف يطبقونه؟ وكيف يدعون إليه؟ أربع أمور. من أين يتلقى الدين؟ من أين يؤخذ؟ كيف يفهم؟ بعد تلقيه كيف نفهمه؟ الأمر الثالث، كيف نعمل به ونطبقه؟ الأمر الثالث، كيف ندعو إليه؟ أربعة أمور: مصدر تلقي الدين، كيفية فهمه، تطبيقه، الدعوة إليه. هذا يمثل المنهج العملي لأهل السنة والجماعة، وقد عقد المؤلف هذا الفصل لهذا الأمر، وهو ما يسمى في عرف بعض طلبة العلم بالمنهج، ويعنون به الأمور العملية، القواعد العملية التي يستطيع الإنسان بها تلقي الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه. فيقول الشيخ: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطن وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ما معنى الاتباع؟ الاتباع هو الاقتداء بعلم. الاتباع هو أن يتبع الإنسان قول غيره أو عمل غيره بعد معرفته بدليله. من هنا العلماء يفرقون بين الاتباع وبين التقليد. التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة، أن يقبل الإنسان قول غيره من غير حجة. وأما الاتباع فهو قبول قول الغير بحجة بعد أن تعرف دليله وحجته. فالاتباع لا يكون اتباعا إلا على علم وبصيرة والدليل، ودليل كما في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي أو قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أي اتبعوا آثار السابقين على بينة وعلى بصيرة وعلى دليل. قال: من أصولهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآثار جمع أثر، وهو كل ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فهذه الآثار كل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. ومعنى قولهم أنهم يتبعون آثار الرسول أنهم يلتزمونها ويقتفونها ويعملون بها، فيتبعون الأحاديث ويطلبون الأحاديث ويتعلمونها ويتفقهون في هذا الأحاديث ويعلمون ما فيها من العلم، ثم يعرفون العمل، ثم يقومون به ويعملون به ويدعون إليه. فالاتباع يعني التزامهم واقتفاءهم واقتداءهم بعمل بأمرين كما ذكر الشيخ: آثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع السلف الماضي. إذن عندنا اتباع آثار الرسول هي الأحاديث المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية وكذلك الخلقية. والأمر الثاني اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، اتباع سبيل الصحابة، من هم المهاجرون والأنصار. ومعنى أن أهل السنة يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون سبيل المهاجرين والأنصار، أي أنهم لا يقدمون على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن السلف والصحابة، لا يقدمون عليها قولا ولا رأيا ولا قياسا ولا عقلا ولا ذوقا ولا كشفا. بمعنى متى ما ثبت عندهم الحديث قالوا به وعملوا به وصدقوا وآمنوا. فإن كان خبرا آمنوا به وصدقوه، وإن كان أمرا ونهيا آمنوا به وطبقوه وعملوا به. لا يقول: والله العقل يقتضي كذا، العقل يرده، والله عندي رأي آخر، هذا لا يناسب هذا العصر، لا يناسب هذا الزمان. أو أن يقول: والله الذي جربته أنا كذا وكذا، أو ذوقي أو كشفي أو الإلهام اللي وقع في قلبي يقول خلاف ما جاء في الحديث، ما جاء في الأثر. لا، متى ما ثبت عندهم الحديث أو ثبت عندهم الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم مما لا يعارض الأحاديث، فإنهم يسلمون له ولا يقدمون عليه شيئا من آرائهم ولا من عقولهم ولا من سياساتهم ولا من أذواقهم ولا من كشفهم ولا من شيء من هذه الأمور. وهذا هو أبرز سمات أهل السنة والجماعة، ومنه اشتق اسمهم. لماذا سموا بأهل السنة؟ لأنهم متبعون للسنة، متفقهون فيها، مقتدون بها. وذلك سموا بأهل السنة لعلمهم بالسنة واتباعهم لها. لعلمهم بالسنة واتباعهم واقتدائهم بها وتقديمهم للسنة على كل ما خالفها، فلا يقدم على السنة شيئا لا عقلا ولا رأيا. لا يقول العقل لا يصدق بهذا، أو نعرض الأحاديث على العقول، أو والله السياسة تقتضي أن نقتل فلانا أو نسب فلان من غير دليل من كتاب والسنة، أو يقول ذوقي وجربت هذه الطريقة وهذه تلك الطريقة وبها تصلح الأحوال كما يفعله الصوفية مثلا، أو يقول العقل يدل على كذا كما يفعله الفلاسفة، والعقل يرد هذا الحديث وينفي الصفات عن الله عز وجل وينفي المحبة وينفي المجيء والأفعال الاختيارية. هؤلاء يرد، أو يقول الرأي والقياس يقتضي خلاف ما جاء في الحديث فيرد بعض الأحاديث، لا لا يقدمون عليها شيئا. وهذا الاتباع الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو من طريقة السنة لا يتحقق إلا بالعلم بالآثار والعناية بها. كيف يكون الإنسان متبعا للأحاديث ولآثار السلف وهو جاهل بالأحاديث جاهل بالآثار؟ لا يكون متبعا إلا أن يتعلمها وأن يطلبها وأن يجمع طرقها وأن يعرف ما ثبت منها مما لم يثبت. وذلك كان أهل السنة يسمون بأهل الحديث لاتباعهم للحديث وتتبعهم طرقه ومعرفة بما صح ومما لم يصح، ومعرفة بالرجال وكل الوسائل التي يعرفون بها ما ثبت مما لا يثبت. قول الشيخ باطن وظاهرا، لا يتبعون فقط بالظاهر وفي باطنهم يكفرون به أو لا يعملون به، لا كل ما جاء فيتبعون باطن وظاهر، ظاهرا بالعمل وإظهار القبول وباطنا بالاعتقاد ذلك، فيعتقدون ما دلت عليه الحديث هذا باطنا ويقولون بألسنتهم ويعملون بجوارحهم. وفي قول واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، قول اتباع سبيل السابقين هذا هو المفترق بين أهل السنة والجماعة وبين كل الفرق، إذ كل الفرق سواء الفرق الكلامية أو الفرق البدعية مثلا كالصوفية التي ظلت في باب الأسماء والصفات أو ظلت في باب القدر أو ظلت في باب الإيمان أو ظلت في باب العبادة، كل هذه الفرق كالصوفية والمرجئة والوعيدية والخوارج والجهمية والكرامية والمفوضة والمشبهة، كل يدعي اتباع الكتاب والسنة، ما في أحد يقول والله السنة ما نتبعها، نتبع السنة. لكن المفترق ما هو؟ هو أنهم كيف تفهم نصوص الكتاب والسنة؟ هل تفهمها برأيهم؟ فإن الجهمية فهم نصوص الكتاب والسنة بآرائهم، وكذلك الفرق المتكلمة والصوفية فهموا الكتاب والسنة بأذواقهم وبتجاربهم وبما وقع في قلوبهم من مقامات الإيمانية كما يسمونه، وأهل السياسة فهموا الكتاب والسنة بسياساتهم هم بعقولهم، وأهل الرأي فهموا الكتاب والسنة بآرائهم وقياساتهم. ولذلك كيف نفهم الكتاب والسنة؟ عرفنا أن مصدر الكتاب والسنة، طيب كيف نفهمه؟ بفهم السلف. من هم السلف؟ رؤوسهم الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم. ومن هنا ذكر الشيخ اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن هذا هو المفترق، بمعنى أننا نفهم الكتاب والسنة على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. فكما أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا النصوص، فكذلك نقلوا لنا التطبيق والعمل، فنقبل منهم النصوص كما نقبل منهم العمل. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله عن المهاجرين، ثم رضي الله عز وجل عن الأنصار بوصف الهجرة والنصرة. طيب والذين جاءوا بعدهم؟ قال والذين اتبعوهم بإحسان، أي الذي اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، والاتباع بإحسان هو الموافقة التامة، بمعنى أنه اتبعهم ولم يخالفهم، رضي الله عنهم، هذا هو النتيجة الرضا. فدل على أن من جاء بعد المهاجرين والأنصار لا يكون مرضيا عنه حتى يتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، بمعنى الموافقة التامة، لأنه إذا وجد مخالفة لم يكن متبعا، اتباع ليس بإحسان مع الإساءة، الاتباع بإحسان هو لا يكون، يكون مع الموافقة التامة، وبقدر ما ينقص من الاتباع بقدر ما يكون مسيئا، وبقدر ما ينقصه من الاتباع. ومن وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون المعنيون بهذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على من جاء بعدهم لابد أن يكون متبعا لسبيلهم، وإلا فهو متوعد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هنا قال العلماء هذان أمران متلازمان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قالوا من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يكون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلا باتباع نهج أصحابه الذين نقلوا إلينا النصوص كما نقل إلينا الفهم والتطبيق. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي الصحابة فقد اهتدوا، فدل على الهدى منوط بمماثلة الصحابة بالإيمان. وتأمل قوله بمثل، والمثلية تقتضي المساواة من كل وجه، فبقدر ما يكون إنسان موافقا لإيمان الصحابة ولاعتقادهم ولعملهم بقدر ما يكون عنده من الهدى، فكلما نقص عن ذلك نقص من الهدى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وكان يقول حذيفة: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وكان ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا سلف الصحابة قد كفيتم، كفاكم الله عز وجل. وكان ابن عباس يقول: عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر الأول. وكان حذيفة يقول: كل عبادة لم يتعبدها الصحابة فلا تتعبدوها، فإنكم لن تسبقوهم بفضل وبمنزلة. والآثار في ذلك كثيرة جدا التي تبين وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم في اعتقادهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم. فنقتدي بهم فيما قالوا، فنقول ما قالوا، ونسكت عما سكتوا، ونفعل ما فعلوا، ونترك ما تركوا، وندعو إلى ما دعوا إليه، ولا ندعو إلى ما لم يدعوا إليه، ونعمل بعملهم، نوافقهم موافقة، والذين اتبعوهم بإحسان، وهي الموافقة التامة التي لا تكون مع المخالفة. هذا هو عنوان الرضا، وهو عنوان الهدى والاستقامة، وهو عنوان النجاة. من هنا قيد بين الشيخ بين طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون سبيل السلف الذين هم الصحابة وهم المهاجرون والأنصار. وهذا أمر قد أمرنا الله به في كتابه، وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من كان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كما ذكرها الشيخ رحمه الله، أن هذا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا قال الشيخ: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والحديث نص في وجوب التمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فدل على أن من اتباع سنتي اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا قال عضوا؟ هذا يدل على شدة التمسك، وهذا لكثرة ما يعرض على القلوب من الفتن التي تحاول أن تبعد الإنسان عن طريق الصحابة، فدل على الفتن الخطافة. ومن هنا لا يكون الإنسان متمسكا بهدي السلف حتى يعض عليها بنواجذه أقوى أضراسه، لشدة ما يقع فيها من الفتنة من كثرة البدع والدعاة إليها. ولا يكون الإنسان متمسكا بها حقيقة التمسك إلا بهذا، وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم محدثات الأمور، أي الأمور مبتدعة، فدل على أن ما كان عليه الصحابة أنه ليس أمرا بدعة بل هو السنة، وأن كل ما لم يكن عليه الصحابة فهو بدعة. منهم قال: اتبعوا سنة الصحابة والخلفاء واحذروا من محدثات الأمور. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، بدء المحدث الجديدة، فدل على أن الدين ليس به جديد. الدين ما فيه جديد، الدين ليس به جديد، الدين هو العتيق. ومن هنا كان ابن مسعود يقول: عليكم بالأمر العتيق، الأمر العتيق الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. أما الأمور الجديدة في العبادات، في الأقوال، في السلوك والأخلاق، في الاعتقادات، هذه كلها من البدع. فقد يكون الأمر المحدث أمر متعلق بالاعتقاد كاعتقادات الجهمية والمرجئة والقدرية، وقد يكون متعلق بالعمل كأحوال الصوفية ومقاماتهم، وقد يكون في الدعوة والجهاد وفي الدعوة إلى الله عز وجل كفعل الخوارج في استباحة الدماء وقتل الناس وما شابه ذلك، ونحو ذلك من هذه الأمور التي يضل بها الناس عن سواء السبيل. من هنا نحن نتبع سنة النبي. قال: ويحياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل نص دل على أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة. ومن هنا قال ابن عمر: ليس في الإسلام بدعة حسنة، ليس في الإسلام بدعة حسنة. البدع كلها ضلال، لأن البدع هو الأمر الذي يتعبد به لله مما لم يأتي به نص من كتاب والسنة أو لم يكن عليه عمل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالحديث يدل على أن ترك سنة الصحابة بدعة وضلالة، من هنا نحن مأمورون باتباع ما كانوا عليه. فهذا الشيخ ذكر الشيخ هذا ليبين وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم في كل شؤونهم، في اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم ودعوتهم وجهادهم وفي أخلاقهم وسلوكهم. وقوله فإن كل بدعة ضلالة هو عموم ليس له استثناء، لم يأتي استثناء ويقال بدعة حسنة بدعة مكروهة الكراهة التنزيهية، لا، كل البدع ضلالة بنص الكتاب والسنة. والبدعة التي تكون ضلالة هي التي يشتهر عند أهل العلم مخالفته للكتاب والسنة. فإن بعض الناس أمسك هذا الأصل لكنه غلا فيه. كيف غلا؟ يبدع بما ليس ببدعة. البدعة لا تكون بدعة إلا أن يكون الأمر معروفا مشتهرا عند العلماء. لو قلت لك رجل يقول بأن الله لا يوصف بفعل، وأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أفعال الله كالنزول والمجيء والإتيان والقبض والاستواء ونحو ذلك أن الله لا أن ليس على الحقيقة، هل تشك أنه مبتدع؟ لا تشك، بدعة ظاهرة أنه ينفي الأفعال الاختيارية. طيب لو قال لك، لو قلت لك أن رجل يقول أن أفعال العباد لا يخلقها الله بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هل تشك أنه قدري؟ لا تشك. لو قلت لك أن رجل يقول أن الإيمان أن العمل ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان، الإيمان اعتقاد في القلب وقول في اللسان، هل تشك أنه مبتدع مرجع؟ لا تشك. لو قلت لك أن رجل يقول أنه أن الصحابة منهم أنه يجوز الوقيع في بعض الصحابة فيقع في معاوية ويطعن فيه، هل تشك أنه مبتدع؟ لا تشك أنه مبتدع ضال. طيب رجل يقول أن الأئمة إذا جاروا أو ظلموا حتى لو لم يكفروا يجوز الخروج عليهم ويجوز الإنكار عليهم بالسيوف، هل تشك أنه مبتدع خارجي؟ لا تشك. لماذا؟ لأن هذه أمر أمور قد اشتهرت مخالفته للكتاب والسنة. اليوم بعض الناس يبالغ في التبديع حتى يبدع أناسا على أمر خفي، لا يشك الإنسان بأن من أنكر أفعال خلق الله فعل العباد فهو مبتدع، أن من أنكر أن يكون العمل الإيمان أنه مبتدع، أن من جوز الخروج على الظلم أنه مبتدع، أنه من وقع في بعض الصحابة أنه مبتدع، أن من نفى الصفات الذاتية أنه مبتدع أو نفى الصفات الاختيارية أنه مبتدع، أنه من قال بأن التابعين أو أن بعض الأحوال أو أن قيام الليل كله أفضل من قيام نصفه أنه مبتدع وما شابه ذلك، هذا لا يشك أنه مبتدع لظهور مخالفة الكتاب والسنة. ومن هنا فإن أهل السنة ما كانوا يبدعون إلا على الأمر الظاهر الذي قد ظهرت مخالفته. أما الأمور مشتبهة قد يخطأ الرجل، قد يقال والله عنده كذا عنده كذا، لكن أن نقول هو مبتدع ونجري عليه أحكام مبتدعة فهذا لا يكون إلا في الأمر الظاهر. من هنا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة، يقول البدعة التي يعد صاحبها من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها الكتاب والسنة. هذه البدعة التي يعد صاحبها من أهل الأهواء ما اشتهر عند العلماء، علماء أهل السنة، أنها بدعة عند العلماء مو عند واحد. اليوم بعض الناس ينصب شخصا يجعله حكما على الناس، والله فلان إذا بدع فلان خلاص فهو مبتدع، إذا حكم أن فلان من أهل السنة فهو من أهل السنة. إيش هذا؟ رسول يوحى إليه. إذن يقول الشيخ ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة عند العلماء، تسأل كل عالم عن هذه المقالة يقول لك أن صاحبها مبتدع، يقول لك أن صاحبها مبتدع. هذا هو الذي يبدع به الإنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله ويعلمون أي أهل السنة أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يعلمون أهل السنة أن أصدق الكلام كلام الله اتباعا وأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها خطبه في كل خطبه الجمعة وفي غير الجمعة، يقول أن خير أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أصدق الكلام كلام الله، فإن الله يتكلم وكلامه أصدق الكلام، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، الهدي يراد به السمت والطريقة والهيئة، والمراد بذلك طريقته في كل شؤونه في أقواله وأفعاله وأخلاقه وعبادته ومعاملاته وسياساته وتوكله وزهده وأكله وشربه. فأفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأقواله أفضل الأقوال، وأعماله أعظم الأعمال، واعتقاداته أفضل الاعتقادات، وعباداته أفضل العبادات، ومعاملاته أفضل المعاملات، وسياساته أفضل السياسات، وتوكله وزهده وأخلاقه وأكله وشربه وهديه أفضل الهدي وأفضل الطرق صلوات ربي وسلامه عليه. من هنا أمرنا أن نتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال بعض العلماء أن الأسوة هو القدوة من كل وجه. قد يكون الشخص قدوة في أمر، قد يكون قدوة في القيام بالحق والصدع به، لكن قد يكون ضعيفا في بعض الجوانب، قد لا يكون عنده شيء من العبادات، شيء من كذا، عنده بعض الذنوب والمعاصي، لكنه قوي في الحق، ينصر أهل الحق وينصر المظلوم، فيقتدى به في هذا الجانب. أما في الجانب الأخرى فقد يكون عنده تقصير. أما الأسوة فهو القدوة من جميع الجوانب، القدوة في كل شؤونه، القدوة في كل شؤونه القولية والفعلية والأخلاقية والتعاملية وكل شؤونه. من هنا كان النبي عليه أمرنا أن نتخذ النبي عليه الصلاة أسوة، أي قدوة في كل شيء. وقول الشيخ يقتضي أن هدي أنه لا هدي أحسن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعرف خطأ بعض الدعاة إلى الله عز وجل الذين يدعون إلى هدي من هم دون النبي عليه الصلاة والسلام، كما يفعل بعض الدعاة اليوم، يأتيك ببعض أحوال التابعين فينقل مثلا عن ربيع بن خثيم أو عن ويس القرني أو عن غيرهم من التابعين أنهم كانوا يقومون الليل كله، أو ينقل عن بعضهم أنه كان يصوم الدهر كله. طيب ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام؟ قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهل يمكن يكون صيام الدهر أفضل من صيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. طيب ما هو هديه في قيام الليل؟ كان قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فإذا من قام نصف الليل أو أكثر أو أكثر الليل هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف أكمل الحالات. فبعض الناس اليوم بعض الدعاء يأتيك ببعض هذه الأحوال التي فعلها التابعون ثم يجعلها سنة ويدعو الناس إليها. ولا بد أن نفرق، أو لا بد أن نذكر أمرا مهما جدا. قد يقول قال أليس ويس القرني أفضل التابعين والربيع بن خثيم من أفاضل التابعين؟ نقول نعم، كان بعضهم يسرد الصيام وبعضهم يواصل وبعضهم يقوم الليل كله لا يكاد ينام منه إلا قليلا. لكن السؤال، هل هؤلاء دعوا الناس إلى هذه الأحوال؟ هل قالوا أن أفضل الصيام سرده؟ أو هل قالوا أن قيام الليل كله أفضل من قيام ثلثه؟ لا. ولذلك هؤلاء التابعين أو هؤلاء التابعون ومن اتبعهم ممن فعلوا أشياء هي مبالغة في التعبد لم يقولوا الناس أنها خير، ولم يدع أحد من أهل السنة الناس إلى هذه المقامات، وإنما إذا دعي الناس دعوا إلى ما جاء في السنة، يدعون إلى ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء التابعين فعلوا هذه لأنها ناسبتهم، فربما سرد الصيام، ربما قام الليل كله أو أكثره لأنه يناسب حاله، لكن لم يقل أن هدي أفضل من هدي النبي، فضلا عن يدعو غيره لهذا الهدي. وذلك لم يقل أحد من العلماء اقتدوا بهدي الربيع بن خثيم، اقتدوا بهدي أويس، أبدا ما يقال هذا، ولا يقال اقتدوا بهدي فلان ولا فلان، بل يقال اقتدوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس لم يفرق بين ما فعله بعض التابعين من المبالغة في التعبد في ذات أنفسهم ولم يأمروا به الناس ولم يجعلوه خيرا من هدي النبي، وبين أناس يأتون اليوم ويدعون إلى تلك الأحوال ويقول افعلوا ما فعل أويس. لا شك أن هذا لا من الخلل. قال ويؤثرون كلام الله عز وجل. طيب لعلنا نقف عند هذا، أنا ذكرت في أول الدرس بأنه سيكون آخر درس وتوقعت أن أنتهي من هذا الكلام في مجلس واحد، لكن إن شاء الله نؤجل بقية الكلام المجلس الذي يليه بعد 10 دقائق إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.